بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في موضوعنا وما زلنا في حديثنا عن هذه الفترة النكدة في 200 سنة الأخيرة، وكيف تسربت العلمانية أي الردة الكاملة الصامتة إلى بلاد المسلمين، وكيف صارت حاكمة في بلاد المسلمين، والألعن من ذلك أن مرضا رهيبا يغطيها ويحكم لها بالإسلام، ألا وهو الإرجاء. هذا الإرجاء هو المرض القاتل الذي تسبب فيه دخول العلمانية وإلى انهيار المسلمين وانبهارهم بالغرب وإلى قوة الغرب وإلى كل ما نحن فيه الآن، انحراف رهيب في العقيدة. وأصلا كان عقوبة من الله عز وجل بسبب الانحراف في السلوك والعمل، فعاقب الله الأمة بانحراف في التصور والعقائد، وكان أخطر ذلك هذا المرض، هذا الابتلاء بعقيدة الإرجاء. عقيدة الإيمان الجامعة، العقيدة الصحيحة، العقيدة الجامعة، أن الإيمان قول بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما عند الإرجاء فالإيمان عندهم هو تصديق فقط بالقلب فقط، وبنوا عليه ما هو أخطر من ذلك، ألا وهو أن الكفر هو التكذيب بالقلب فقط، وترتب على ذلك ما هو أخبث من ذلك جميعا، أن صرنا في واقعنا البئيس المر المرير هذا، يأتي العلماني المجرم أو المرتد الكافر الخائن أو الديوث الداعر ليهاجم الإسلام وليهاجم القرآن وليستهزئ بالدين وليستهزئ بالنبي والصحابة وليستهزئ بالشريعة وليفعل ما بدا له بشريعة الإسلام وبدين الإسلام، وبعد ذلك هو آمن من الإنكار، لأنه سيقول بلسانه لا إله إلا الله، والإرجاء سيغطي عليه، لأن الإرجاء يقول إن الإيمان إنما هو تصديق بالقلب، وينبني عليه أن الكفر إنما هو تكذيب بالقلب، فكيف تحكم على هذا بالكفر على من يسب النبي وعلى من يسب الله ويسب دينه؟ قد يكون قلبه مصدقا فأنت لا تدري ما في قلبه، وتوسعوا في شرط الاستحلال توسعا رهيبا. والسبب أيضا هو هذا المرض القاتل الذي هو مرض الإرجاء الذي ابتليت به الأمة، المرض اللي بيغطي على العلمانية الحاكمة في بلاد المسلمين. شريعة الملك الحكم الحق منحاه ملغاه من الحكم في أرض الله وتحت سماء الله، ومع ذلك الإرجاء يغطي على ذلك ويحكم لهم بالإسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا للانحراف، لأن الأمة لن تؤتى إلا من قبل أنفسها كما علمنا وكما بينا ذلك في هذه الدروس، وهذا هو الضعف الأصيل. وما قوى الله الغرب إلا من أجل تأديبنا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا هذه العقيدة كانت سببا كما أراها في السنن الربانية لقوة الغرب. ثم اندهر المسلمون أو انهزموا نفسيا أو فقدوا ذاتهم أو الخواء النفسي والهزيمة الروحية. أتريد مصطلح القرآن وهو أعظم المصطلحات وأعظم المعاني؟ وكن مع لغة القرآن فإنك تكسب خيرا كثيرا. ما هي؟ الاستكانة. الاستكانة، فصارت الاستكانة سمة عامة للمسلمين، فما تسربت العلمانية وما حكمت بلاد المسلمين وما تجرأ المفكرون يسمون أنفسهم بالمفكرين، وما تجرأ الدعار والديائس والخونة وهؤلاء الكلاب على الإسلام وأهله إلا من خلال ما بينته لكم وقدمته لكم. اللي بيغطي ده كله هو مرض الإرجاء، مرض الإرجاء القاتل. فللانحرافات العقدية والعلمية صنفت فيها رسالة بلغت حوالي 1000 صفحة. تستهون بالموضوع، انت لا تعرف به شيئا، تعرف 2-3 صفحات. طب للانحرافات دي العقدية والعلمية صنفت فيها رسالة ماجستير بلغت حوالي 1000 صفحة، كل معلومة اكبر من اخته. شيء رهيب والله. هو ده اللي حاصل يتعلق بالانحرافات اللغة خلال 200 سنة الاخيرة. يترتب على ذلك القوة بقى اللي عند الغرب والمادية، وتغيير التكتيك والتخطيط من الهجوم العسكري المنفرد الى الغزو الفكري المصاحب بالاحتلال العسكري. وشوف بقى المستشرقون والمبشرون واستعمال نصارى العرب والشام وما الى ذلك، وبعدين تنشئة جيل يقوم مقامهم كأنهم وكلاء عنهم. والعملية في النهاية هو التغريب. فأنا اخترت ان اتحدث عن الانحراف الذي نحن فيه من خلال اقوام ينتسبون الى العلم من جلدتنا ظاهرا ويتكلمون بألسنتنا. واخترت بلدنا عشان ما بقاش بتكلم في المريخ او ان اكون اتكلم في واد والناس في واد اخر، فاخترت الجناح او احد اجنحة الامة الا وهي مصر، وكانت جناحا كبيرا من اجنحة الامة مصر. والحديث اصلا في هذه الدروس عن الدولة العثمانية ووقفنا عند عصر التنظيمات، انما هو نفس عصر محمد علي ده الخائن العميل الذي ربي على اعين فرنسا واوروبا كلها، وله قصة رهيبة وله تاريخ اسود سنطلع عليه ان شاء الله، وسنعلم بعضه بإذن الله تعالى، لكي نعلم أن كل ذلك بتخطيط من الغرب وبقدر من الله بعقوبة من الله عز وجل لترتبت على هذه الانحرافات وعلى إعراض الناس عن دين الله وعن طلب الحق من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فآثرت أن أركز على الانحراف اللي في الأم، انما نركز على الاستشراق خير كويس، وعلى التبشير بتاعهم ده، وده خير ده رهيب، ده مكر رهيب ماشي وشغال. انما لا نركز على الذين من جدتنا اولا. فقلنا والله نبدأ بالبذرة من اولها. فبدأنا في عصر محمد علي اللي كان في الوقت نفسه السلطان محمود الثاني في الدولة العثمانية يحاول ان يقضي على عقيدة الولاء والبراء قضاء مبرما. يعني لم نفصل ذلك لكن سنفصله ان شاء الله. كان يقوم بنفس الدور محمد علي ايضا قضاء على الولاء والبراء تماما، وسنعلم وقائع مذهلة عن ذلك. وفي الوقت نفسه محمد علي شغال في سياسة الاتحاد والتعليم عشان التغريب يغرب ازاي، وبيقضى على عقيدة الولاء والبراء بتصرفات معينة لن ندخل فيها بعد. انما نحن ما زلنا في سياسة التغريب. ايه سياسة التغريب؟ الابتعاد، الطهطاوي تكلمنا عنها. انت نسيت، طب انا عامل ايه؟ سياسة ثانية تعليم. لن نتكلم عن سياسته في التعليم لان كلامنا عن التعليم في عهد دانلوب هو تقريبا صورة مكررة الذي كان في عهد محمد علي. هي نفس الخطة، نفس الترتيب، نفس المكر تقريبا. خطة التغريب او التكريب او القضاء على الدين الاسلامي بدلا من القضاء على المسلمين، ما هو ده وتغيير الاستراتيجية وما الى ذلك من مصطلحات. فاخترنا ان نتكلم عن البذور الاولى، عد الطهطاوي. فاخذ القسم الاول، والطهطاوي له تلاميذ وتلاميذ وتلاميذ، واقترن مع خير الدين التونسي وكثيرون. لما ركزت على الاثنين دول، الجيل اللي بعده استاذهم والى الان واحد اللي هو محمد عبده. اما استاذ محمد عبده فالافغاني وتكلمنا عنه وبينا حقيقته وخطورته. ماسوني رهيب، لفظه الجميع عندما علموا خطورته. انما بقى محمد عبده ده اللي خطر، لان الكل تقريبا يقولون الشيخ والاستاذ الامام والمفسر العظيم رشيد رضا يقول قال الاستاذ الامام. ولذلك انا لم اعجب للفتوى المشهورة عن الشيخ رشيد رضا بتحليل غياب شريعة الله في الهند وتحكيم شريعة الطاغوت. ازاي ده الكلام ده؟ اتى به تلميذ الماسون الكبير محمد عبد. نحن نتكلم هنا في مساحة كم سنتيمتر مربع، ومحمد عبده أنفقت عليه الماسونية إنفاقا رهيبا وضخمت حجمه حتى تعظم الفتاوى من فمه. فمن أنا حتى أتكلم في هذا الموضوع؟ فأنا اخترت واحدا من الدكاترة المشاهير جدا المخلصين، ولا نزكي على الله أحد، وكان يدرس في الجامعات المصرية وفي الجامعات اللبنانية وفي الجامعات العربية بوجه عام، ورجل له وزنه وثقله، ألا هو الدكتور محمد حسين. ومات تقريبا سنة 82 حوالي 14 سنة. هذا الرجل رجل عظيم وعالم جهبذ، فكتب يحلل، لم يتعصب ولم يأخذ الموضوع بعصبية أو بعمى بصيرة مثلا، بل أخذه بحيدة كاملة ويخاف أن يخوض في أهل الحق، ولم يرم بذلك إلا وجه الحق، ونحن على ذلك بإذن الله. فاسمع إلى ما يقول، فإن أطلنا القول وأطلنا النفس في مثل هذا فليس ذلك من التاريخ. طبعا كثير من العامة يتصورون ذلك تاريخا وليس ذلك من ده مش تاريخ. تاريخ إيه بس؟ ده عن من تعيش؟ من أبطالها؟ كل الأسماء اللي تسمعها دي صعاليك بالنسبة لأستاذهم الأعظم محمد عبده. كل انت فيه من الشر أستاذه محمد عبده ازاي بس؟ ما القضية بقى خطر، قضية فيها ظاهر وباطن، وسترى الآن. اصبر اصبر حتى تعلم كيف أتينا وكيف خطط الغرب وخطط الماسون في المعركة في التطوير الجديد لمواجهة الإسلام بدلا من الحروب الصليبية القديمة، مواجهة غشيمة بالقوة السافرة فلم يفلحوا فيها، وانتصر المسلمون في النهاية برغم ما كانوا عليه من انحراف ومن تأخر. فجاءوا في الحرب الأخيرة بجيوش وميادين أخرى هي الأدمغة، وأسلحة هي الفكر، وجيوش هي الاستشراق والتبشير، ونصر العرب الاحتلال المباشر تخطيط والتغريب والاحتلال المباشر، مفيش مجازر بقى إلا قليلا جدا. شوف بقى حادثة دنشواي، حادثة تاريخية. يا سلام، ايه يعني دنشواي دي؟ شاركوا بعض المسلمين؟ طب ايه يعني؟ طب اقرأ كده الحرب الروسية العثمانية، عارف البوسنة والهرسك كما قال معكشة فراخ بالنسبة لما فعله الروس الارثوذكس، ما كانوش بقى شيوعيين ساعتها مع المسلمين العثمانيين، انما الناس ما بيقرؤوش. انما بقى لما جه الاحتلال غير الاسلوب تماما، دهاء ومكر بقى، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. اصعب ما يكون ان نقدم هذه الدروس في خطب الجمعة، واصعب ما يكون ان لا تصبروا. فماذا افعل؟ انا عازم على الاستمرار ان شاء الله في بيان هذا الموضوع. اسمع بقى ما يقوله الدكتور محمد حسين. يقول هذا هو الجديد في عمل محمد عبده في القسم الثاني من حياته. الاول كان تلميذا للافغاني معاه يعني حظ القدة بالقدة، لما القسم الثاني قال لك رعاية بعض الافكار التي شهدناها وهي تبذر في التربة الاسلامية وادي الطهطاوي وشرحناه وخير الدين التونسي وجيلهما، والسهر على تطويرها بروح. ده محمد عبد بقى. محمد حسين يقول لا اقول كما قال بلنت اللي هو الانجليزي انها بروح حرة او متحررة من الاسلام، يعني لا، محمد حسين بيقول لك ولكن اقول بروح هادفة. محمد عبد خد افكار الطهطاوي، شوف كلها شغالة ازاي برا بعض كما اخبرنا عالم الغيوب، بروح هادفة تسعى الى الاقتراب بها من القيم الغربية. والدكتور محمد حسين يقول لك والاذكر رؤوس هذه المسائل على سبيل التذكير. هيقول لك بقى رؤوس المسائل اللي اشتغل فيها محمد عبده ايه وضيع الدنيا بها. اول حاجة الوطنية الاقليمية، دي كان عشان ضرب الاسلام والجامعة الاسلامية اللي في العثمانية. اثنين، العناية بالتاريخ القديم السابق على الاسلام. ليه؟ مصلحتك ايه في نبش التاريخ القديم والفرعانوية ونحن الفراعنة وشركة الفراعنة وما الى ذلك؟ يعني ده الفراعنة دول ملعونين والاسلام يلعنهم، طب ازاي انت بتنبش الكلام ده؟ الانتماء للفراعنة، وده انتمي للاشوريين، وده الفينيقيين، وده مش عارف لمين، بابليين، وده انتمي لايه، وخلاص كل بلد في ناحيتها وكل بلد تنشغل بقديمها. تفريق، ما هو تخطيط بقى مكر. والعناية بالتاريخ القديم السابق للاسلام بقى يا محمد يا عبد اشتغل بالكلام ده معاهم واحد منهم، طبعا ده في الباطن خلي بالك. ثم الدعوة الى الحرية. حرية من ايه؟ من الاسلام يعني حقيقة يعني، انما مش هقول كده صراحة. وايه الحياة النبي؟ ايه الحياة النبي دي؟ مش عاجبك الاسلام وشرع الله؟ وفي حاجة اسمها حكم الله، ايه الحكم الا لله؟ امر الا تعبده الا اياه، هو ربنا هو اللي بيعبد، هو اللي بيحكم، هو اللي بيقول اليمين دور والشمال دور، تقعد او تقوم، كل شيء لله فيه حكم سبحانه وتعالى وعز وجل، هو الملك الحكم الحق. خلاص، هذا حكم الجاهلية يبغون. ما يبقى ايه للنبي ليه الكلام ده كله ده ليه؟ ليه نخالف طريق الرسول عليه السلام؟ ان محمد عبد شوف يريد ايه؟ مسألة ايه؟ تغريب خطوة خطوة بروح هادفة كما يقول الدكتور محمد حسين. يبقى خلي بالك، والعناية بالتاريخ القديم السابق على الاسلام، الدعوة الى الحرية والى الحياة النبية والى وضع دستور يجدد دستور الشريعة فيه، يجدد حقوق الحاكم والمحكوم. لا اله الا الله، كلمة دستور دي ليه؟ على حقوق الحاكم والمحكوم، مال شرع ربنا راح فين؟ يا من تنتسب يا ابن عبد الغرابلي، ايه اللي تنتسب للاسلام؟ شوف الكلام في المسألة جاية ازاي؟ وواجبات كل منهما. وبعدين ده الدكتور محمد حسين بيقول لك بقى احدد لك رؤوس الموضوعات بس اللي محمد عبده اشتغل فيه. الدعوة لإعادة النظر في وضع المرأة. مالها المرأة من المجتمع؟ في ايه؟ يقولك في الحجاب. ما بقولك هو اللي وضع الكتاب بتاع تحرير المرأة مش لمصطفى امين ياكل قاسم امين. افضل يعني سبق اللسان. مصطفى امين كان فين ساعتها؟ قاسم امين طبعا. دعوة الى اعادة نظر في وضع المرأة من المجتمع اللي هو الكتاب تحرير المرأة الذي صنفه تلميذه الاوفى اللي هو قاسم امين. ويقال انه هو الذي كتبه او كتب مقدمته على الاقل. مالك ومال حجاب المرأة؟ الماسون بقى الاستعمار. خلي بالك موضوع تاني، الحد من تعدد الزوجات. مالك ومال تعدد الزوجات؟ موضوع اخر. الحد من حرية الطلاق. شوف الكلام لتنصير المجتمع بقى المسلم. وكل هذه المسائل قد واصل تلاميذ محمد عبده من بعده تطويرها حتى بلغت نهاية مداها. ازاي؟ كل واحد بقى من التلاميذ الصعاليك دول هياخد حاجة وهيعمل اله على الناس، على شعب مصر. وطبعا وسائل الاعلام هتنفخ وهتصوره لك تصوير ايه على ان هو العلامة الجهبل وان انت غلبان ملكش حق ان تفكر ولا ان تفهم. انت تسمع الراجل ده بس تروح فين انت من طه حسين عميد الادب العربي ولا من الاستاذ الامام؟ انت مين يا ادم تال؟ واخد بالك؟ تلاميذته بقى جم من بعده. شوف مين دول عملوا ايه بقى؟ وصل تلاميذ محمد عبد من بعد تطويرها حتى بلغت نهاية مداه. فالوطنية الاقليمية والعناية بالتاريخ الفرعوني والدعوة الى الحرية قد رعاها من بعده تلميذه استاذ الجيل لطف السيد الخائن اللي هو استاذ حزب الامة العميل مع الانجليز صاحب المقولة المسجلة المشهورة الذي قال الانجليز هم اولياء امورنا الان ولا ينبغي ان نقاومهم او ان نحاربهم بل علينا ان نتفاهم معهم وان وان وان. هذه استاذ الجيل شايف تضخيم الماسونية والاستعمار وانبرى ذلك. بس حتى الان اصل العلمانية ما يهمهاش الا القضاء على الاسلام. مجموعة الدعار والدياليسة لا يعنيهم الا ان الاسلام يذهب الى الجحيم بس. انما حقائق لا ماذا؟ فين الوطنية دي؟ فين استاذ الجيل ده؟ اهو ده تلميذ مخلص كبير قوي من تلامذة محمد عبد. يا مين تولى بقى الكلام ده؟ لطف السيد. وبلغت نهاية مداها للإقليمية والعناية بالتاريخ الفرعوني والدعوة الحرية على يد تلميذه سعد زغلول وكان خطيبا بارعا جدا. كان بروح المحكمة الناس تروح وراح تسمع اللغة بقى والنثر والشعر. واصبح الجانب الفكري من الحرية، من الحرية دي كان لها جانب فكري ولها جانب سياسي. فالجانب الفكري من الحرية اصبح موضع صراع في العقد الثالث من القرن العشرين حين ظهر كتاب طه حسين الشعر الجاهلي الذي كفر فيه بالقرآن صراحة. خلي بالك وكتاب علي عبد الرازق الذي كفر فيه بشريعة الله صراحة واخرجه علماء الازهر من عالمية الازهر ومن الاسلام لكتاب المشهور اسمه الاسلام واصول الحب. كل دول تتلمذوا على يد محمد عبد. واصبح الدستور وهو الجانب السياسي من الحرية هو الموضوع الذي يدور عليه صراع الاحزاب في هذه الفترة وما تلاه. اما شؤون المرأة فقد تطورت على يد برضو التلميذ النجيب جدا محمد عبد قاسم امين تلميذ محمد عبد. ولم يزل ابناء هذه المدرسة يرعون التطور حتى تجاوز ما حدده له محمد عبد وقاسم امين من حدود. شوف بقى الكلام ماشي ازاي. اسمع بقى التعليق ده. يقول الدكتور محمد حسين يقول من الحق ان الذي يقرأ محمد عبد في مثل مناظرته مع رينا ومع فرج انطون يحس. شوف هيشهد لمحمد عبد ازاي بس هيرجع يضحضحه بعدين. هيشهد له زي ما انت هتشهد لو قرأت اللي هو قرأه هتشهد بكده بس هيفضحه بعد شوية. خلي بالك يقول لك يحس انه كان يريد ان يقيم سدا في وجه الاتجاه العلماني. طيب اما بقى اللي كان بيحبوا اول يهود والنصارى ليه؟ خلي بالك في وجه الاتجاه العلماني يحمي المجتمع الاسلامي من طوفانه العلمانية. ده حمل عبد ده الظاهر يعني. ولكن الذي حدث كما يقول حوراني في كتابه يقول ايه هو ان هذا السد قد اصبح قنطرة للعلمانية عبرت عليه الى العالم الاسلامي. وهو ده اللي كان يريده محمد عبده فعلا، وستعلم بعد قليل. خلي بالك، لتحتل المواقع واحدا تلو الاخر. ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده واتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته الى اقصى طريق العلمانية. ده الكلام اللي بيقوله مين؟ لو حوراني في كتابه. يعني بقول لك اللي يقول الكلام ده يقول لك ده والله بيدافع عن المسلمين وعايز يعني سد ضد العلمانية. انه بيقول لك حقيقة الامر ان الذي فعله محمد عبده انه عمل قنطرة للعلمانية احتلت جميع المواقع في بلاد الاسلام. فمحمد حسين كرجل جهبذ عالم مخلص قدره الله وقيده لكشف هؤلاء يقول ايه بقى؟ يقول لك والذي يبدو لي هو ان دعوة الافغاني التي ربي محمد عبده في احضانها كان لها ككل الدعوات السرية ظاهر وباطن، فظاهرها يخاطب الجماهير. وهو ده اللي انت تخدع بيه في الاول، يقول لك انا بحس اكده ان الراجل ده تمام قوي، يخاطب الجماهير وهو يصور ما يريد صاحب الدعوة ان يعرفه جمهور المسلمين عنها. كل واحد مكار يريد ان الجمهور يعرف عنه انه مخلص وانه دفع المسلمين عشان ما يقتلهوش ويقفوا معاه، مما يعجبهم ويقع من قلوبهم موقع الارتياح والقبول. اما باطنها ده اللي بيقوله محمد حسين، باطنها خلي بالك يمثل حقيقتها التي يخفيها اصحابها عن الناس ولا يكشفون الستر عنها قبل ان تحقق اهدافها بالوصول الى مركز السلطة. ومحمد عبده كان تابعا لسيده الافغاني او خادما له، كما تعود هو نفسه ان يكتب اليه في بعض رسائله. والافغاني كان يريد ان يعيد الدور نفسه الذي لعبه الاسماعيلية من اصحاب الدعوات الباطنية. انا اعتذر عن الدعوات دي، لم نشرع عنها شيء، لما كثير من الاخوة يعرفها، دعوات الباطنية التي تتستر وراء التشيع وتتقرب الى جمهور المسلمين بانها تدعو الى خلافة اهل بيت النبوة. شوف ظاهرها ايه. كان يريد ان يعيد الدور نفسه الذي لعبه الاسماعيلية حين اقاموا دولتهم الفاطمية في مصر بعد ان مهدوا لذلك بالاستيلاء على المغرب وانتظار الفرصة السانحة للزحف منه الى مصر. ولكن الافغانية استبدل السودان بالمغرب في تخطيطه السري، ومن هنا كان اهتمامه بثورة المهدي ومفاوضاته باسمها في انجلترا. ومن هنا كان انشاؤه جمعية العروة الوثقة السرية التي انتشرت فروعها في شمال افريقيا وفي الشام وفي السودان، والتي وضع لها نظاما يضاهي النظام الماسونية في درجاته. كل ده منقول منين؟ من كتاب تاريخ الاستاذ الامام للشيخ رشيد رضا، وبيتكلم فيه عن استاذي الذي يحبه حبا جما، فيش فيه حاجة متقولة. ومن هنا ايضا كانت صلته الوثيقة وصلة تلميذي محمد عبده من بعده بالمستر بلانت الانجليزي الذي كان يطوف هو وزوجته بالبلاد العربية مرتديا الزي العربي اللي هو بلانت، ليثير حمية العرب القومية، يقول لهم انا بحب الزي العربي او العربي، ويدعوهم الى انشاء خلافة عربية خدمة لاهداف يغلب على ظن ان لها صلة بالماسونية وبالصهونية العالمية، وان كانت لا تخلو من فائدة مشتركة الاستعماريين او الاستعمارين الانجليزي والفرنسي المتربصين بالدولة العثمانية والطامعين في اقتسام ممتلكاتها بينهما. من اجل ذلك كان من وراء الافغاني ومحمد عبده كليهما قوتان. احفظ بقى اهو من الوراء الافغاني ومحمد عبده كما قلت دكتور محمد حسين، قل له قوتان كبيرتان تعملان على ترويج ارائهما واعلاء ذكرهما. من هما؟ الماسونية، هذه واحدة. الماسونية دي بتحكم العالم كله الان، هي اللي بتحكم امريكا ومن ثم بتحكم العالم كله، بيعملهم عايزينه في اي دولة في اي بلد، يقتلون من يشاؤون وكله بقدر الله عز وجل. هذه الماسونية حكومة سرية، قمة الاجهزة الصهيونية السرية اللي هي الماسونية والاستعمار، هذه قوتانهم. وقد نجحت هاتان القوتان في تدعيم زعامتهما اي الافغان محمد عبده الذكرية والدينية في المجتمع الاسلامي كله. وفي إبعاد أثر أعدائهما الكثير العدد من علماء الإسلام المعاصرين. عشان أي عالم يقف يتكلم يقول اسكت اسكت اسكت اسكت، أنت جامد، أنت متزمت، أنت ضيق الأفق، واخد بالك؟ وحجم ما كتبوه عن جمهور القراء. فلم يمض على موت محمد عبده أكثر من ربع قرن حتى أصبح الأزهر موطن المعارضة الأصيل لمحمد عبده وللأفغاني، عامرا بأنصارهم الذين يحملون لواء الدعوة إلى التجديد وإلى العصرية. شوف البلاء جه منين؟ يبقى نفس الأزهر بقى فيه ناس بيحملوا لواء الدعوة من الأفغاني والعصرية والتحرر من الإسلام، وانسى الشريعة، طلاق محرم ولا محدود، وتعدى وجت ليه، وان المرأة تتكتف وتلبس الخيمة ليه، ولمن شاء يعرف المكان الصحيح والقيمة الحقيقية لمحمد عبده والأفغاني ان ينظر في الصحف اليومية والمجلات الدورية في كتب الكتاب الليبراليين الذين لا يسمحون بان يمس اي منهما، والذين يهاجمون بفظاظة وشراسة كل من يمسهما من قريب. تجيب سيرة محمد عبده ولا جمال الدين الافغاني يذبحوك، ده كان زمان، من قريب او بعيد، مع ان هذه الصحف والمجلات والكتابة لا يعرف عنهم غيرة على الاسلام في غير هذا الموضع. قال يعني هم بيدافعوا عن محمد عبده الافغاني الدفاع عن الاسلام يعني، بل انهم لا يثورون حين يمس رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام واصحابه، ويرون ان ذلك اما تسعه حرية الفكر واختلاف الرأي، بل انهم يقول لك رأيه في محمد كده يعني هتزعل ليه، احنا ناس عندنا حرية، رأيه في محمد كده انه راجل مش تمام، ولكن انما نقول لا محمد رسول الله، ويرجع يقول له صح انت مسلم، اقول لك ايه. ويرون ان ذلك اما تسعه حرية الفكر واختلاف الرأي، بل انهم يلتزمون التزاما دقيقا ألا يذكر اسم محمد عبده إلا مقرا بلقب الإمام، ويذكرون اسم الرسول مجردا. عايز تقول لك قال محمد، إن محمد عبده قال الأستاذ الإمام محمد عبده، إنما الرسول قال محمد بس عليه الصلاة والسلام. ويستكثرون إذا ذكر الرجل من أصحابه أن يقولوا سيدنا فلان، أو يتبعوه كما تعود المسلمون يقول في الدعاء له رضي الله عنه. لذلك رأيت أن أسوق جملة من النصوص للدكتور محمد حسين التي وردت في كتب المعاصرين لمحمد عبد. هيبدأ هنا الايه بقى الوثائق، اهي يعني حاجة مسلية، ما تملش انت، مسألة خطر، الدنيا كلها شغالة الكلام ده ضد الدنيا كلها، بس على والله إلا عليك إلا البلاغ. لذلك رأيت الدكتور محمد حسين يقول لذلك رأيت أن أسوق جملة من النصوص التي وردت في كتب المعاصرين لمحمد عبده الذي ينبه إلى فساد فكره وانحراف مذهبه ومذهب أستاذه الأفغاني، وأول ما أبدأ به نقل نصوص لأحد أتراب محمد عبده الذي صاحبه في طلب العلم وشاهد الأفغاني وحضر بعض مجالسه وظل على صلة محمد عبده لآخر عمره، هو الشيخ محمد الجنبيهي، محمد الجنبيهي. وسوف استكثر واطيل، هو اللي بيقول كده الشيخ محمد حسين، واطيل في نقل نصوص من كتابه بلايا بوذا الذي صدر سنة 1926 عقب ظهور كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، لانه نموذج لذلك الفكر المعارض الافغاني ومحمد عبد الذي اندثر تماما واختفى من الاسواق واصبح مجهولا عند الناس، اللي هو بلايا بوذا، لان الماسونية طبعا حكومة سرية منتشرة في الارض كلها، بيعملوا هم عايزينه، بيشتروا اي ارض بيعملوا خططوا زي هم عايزين زي الحلاوة، لان الاسلام غايب، يدف في بعض المساجد. وموسى عند الشيخ محمد الجنبيهي رمز لطه حسين ولمحمد عبد ولكل معاند يصر على الباطل ويأبى التحول عنه، وهو كما يقول في صدر كتابه قطعة من خشب وزنها خفيف وجرمها صغير لا قيمة لها. انا يعني هتجاوز الصفحات دي عشان فيها بعض الالفاظ صعب ان انا انطقها على المنبر. وقصة طه حسين عند محمد الجنبيهي هي نفسها قصة محمد عبد في عمل الاستعمار واعضاء الاسلام على اعلاء شأنهما. طبعا تذكر عن طه حسين انه يجلس امام المذيعة والمذيعة ترتعد، وممثلة او هكذا صور لها انها تجد امام الاله الاعظم طه حسين عميد، الاستاذ العميد المبكر الذي لا يخطئ، الكل يخطئ، اما هو فلا يخطئ، في القرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل كما يشاء، إنما الكلام ده ليس له حقيقة. عادي خالص، ده كتاب الشيخ الجاهلي ده، هو تلميذ الأستاذ الإمام محمد عبد، واخد بالك؟ فالأسباب التي جعلت ابن عبد الغربلي، ده مين بقى؟ ده الكلام ده اللي حاله بقى الشيخ محمد الجنبيه، واخد بالك؟ بقول لك فالأسباب التي جعلت ابن عبد الغربلي محبوبا لفحول السياسيين، هو لقبه ليه ابن عبد الغربلي؟ بقول لك لقبه الجنبيه بالغربلي لأن أهله من الغجر، هو ده ما يعنينيش والله، بس عشان اللي نام يصحى. الذين يسمون في بعض البلاد العربية النور أو الصلب، وهم يسكنون خياما رثة من الخيش، ويمتلئون صناعات صغيرة، منها صناعة الغرابيل التي تتخذ سيورها من جلود الحيوانات الميتة كالحمير، الميتة كالحمير. طيب، هل أسباب التي جعلت ابن عبد الغرب اللي هو محمد عبد محبوبا لفحول السياسيين ولولاة الأمور من الدول المتحالفة على محو الإسلام اسما ورسما، وصيرته محمودا عند محرر الجرائد الأوروبية؟ ثم لو أن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع الولاد تتمدح باسمه وتعتني بعمل تذكار الله، هي بعني الأسباب التي يتناول بها أستاذ الجامعة المصرية مرتبا كبيرا ليه؟ نصر أبو زكد، بس هو من عيش نصر أبو زكد لفرق فود، مرتديا مرتبا كبيرا بسبب شهادة الدكتوراه التي نالها من أوروبا. ليه؟ ومدول الدكتوراه ليه؟ لسبب عداوته للدين ورجاله، كان ده من قديم، حتى يكون إذا أعلوا شأنه فتنة لأبناء المسلمين. اسمع بقى، يروي الجنبيه قصته مع محمد عبد وأستاذي الأفغاني فيقول، هقول لك بقى الجنبيه اللي بيتكلم الكلام ده، أنا أضيع بيه أوقاتكم، أنا مضيعش وقت ولا حاجة، انما دي وثائق، لاني بتكلم عن مين؟ عن محمد عبد، لان كاني مخرف، فانا بقول بلاش انا لا قيمه لي، انما دي واحد من عظماء التاريخ ومشهور بعملقته وجهبدته، دكتور محمد حسين، ولا هو ارهابي ولا حاجه من دي خالص. فبقول جنبيه ده من علماء الازهر المشهور، بس هم طبعا قضوا عليه وعلى سمعته وعلى كتابه عشان الماسونيه هي اللي شغاله. فيقول بقى جنبيه، نشات بعد بلوغ الرشد وطلب العلم في الازهر الشريف مصاحبا لتلميذ جمال الدين الافغاني ومحاذيا له قدما بقدم، بعدما اتى جمال الدين الديار المصري، وكثيرا ما جلست ذلك الرجل وتذاكرت معه مذاكرات ذكرتها في بعض الكتب، وما كان يدعوني الى مجالستي الا صاحبي الذي كان يظن ان يجذبني الى الميل، عايز ياخدني معاه يعني الى ما مال اليه من فتنة ذلك الفاتن هو الافغان او المتأفغن، وكنت اطمع ان اكون سببا في خلاصة من تلك الفتنة او في خلاصه، يعني انا كنت عايز اخلص محمد عبده او ابن عبد الغربلي يعني من تلك الفتنة، ولكن الله غالب على امره، ولقد كان الفارق بيني وبينه في الشؤون المقدرة في سابقة الازل انه عاش في كنف اهل الطريق اعواما. دي بقى اللي مخلية في نفسي انا شيء من الجنبيه ده، خلي بالك ان ده الصوفية بقى دي ولا ايه؟ انما الصوفية بتاع الزمان غير الصوفية الان، يعني كان في صوفية مجاهدة ومقاتلة في الجزائر ما علينا الآن. شوف، أنه عاش في كان في أهل الطريق أعواما لينتفع بأسرار ما دونوه في كتبهم من مجربات المتجردين الذين كانوا يريدون الانقطاع عن الأسباب والاشتغال بما يصلح بينهم وبين ربهم. يعني كلام جميل هو في الشرك والعار. وكنت أنا في مبدأ أمري ميالا لسبيل المسرفين، ده الجنبي اللي يقول كده يعني، لان عادة اهل التقوى دائما متواضع، ولكني ما كنت استطيع ان افر من معصية الا بمانع الهي قهري، ولا اعمل طاعة الا بجاذب قوي، فكانت نهاية امر ذلك الصاحب انه ابغض اهل الطريق، لان الله سبحانه وتعالى حرمه من مزايا اسرارهم، لان نيته في العمل ما كانت مشابهة لنوايا المتجردين. فلما جمعته المقادير بالافغاني وسمع منه الطعن على الصوفية وعلى أئمة الدين، خلي بالك محمد عبده له طعن على الصوفية بس مش بهدف، ستعلم اصبر، وسمع منه الطعن على الصوفية وعلى أئمة الدين وعلى الخلافة الإسلامية، توهم أنه العالم الوحيد، شوف استمع الزبا، فكان أول تلميذ له. تاني، فلما جمعته المقادير بجمال الدين الأفغاني وسمع منه الطعن على الصوفية على التخريف ده وعلى أئمة الدين وعلى الخلافة الإسلامية. طب الخلافة الإسلامية كمان توام أنه العالم الوحيد، فكان أول تلميذ له، يجتمع عليه من صبيان الطلبة كل من كتب عليه الشقاء وحقت عليه كلمة العذاب. يقول الجنبي: وكان نهاية أمري أن تباعدت عن طريق المسرفين لأسباب سماوية، وتوجهت أميالي إلى ما عليه أهل الإيمان الصادق، وكان السبب في ذلك أن المقادير جمعت بيني وبين كثير من المرشدين بطرق قهرية لا يسع المقام ذكرها، وقد كانت تصل إلي مدونات الصالحين وأدعية المرشدين وأورادهم ومواعظهم من غير طلب مني، ثم كانت تواجهني رجال الهداية التوفيق بلا قصد ولا سابقة التفكر، فكنت أنا وذلك الصاحب في النهاية على طرفي نقيض، اللي هو محمد عبده اللي هو ابن عبد الغرابلي، وكان كل منا يعلم ما عليه الآخر من حفظ آداب الصحبة التي كنا عليها، وذلك والله من عجائب الأقدار وغرائب الاقتدار. وأظن أن حكمة الله سبحانه وتعالى في استمرار تلك الصحبة وفقد التنافر مع تباين الشؤون في الأعمال والعقائد ما هي إلا أن يحيط كل منا علما بأعمال الآخر ليحذر منها الذين اتبعوه، كما أنه ما سلك طريق الأبرار ولم ترق في نظره إلا ليمقتهم وينفر منهم كل من حكمت عليه المقادير باتباعه، وما سلكت طريق المسرفين ولم ترق في نظري ولا مالت إليها قابليتي إلا لأبغض أهلها وأتباعد عنهم وأقبح لمن أحبني أعمالهم. يقول الجنبيه، خلي بالك، في ساب نفور من الأفغاني بعد أن روى الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. طيب يقول: ولقد كان لي في هذا الحديث القدسي مع جمال دي الأفغاني واقعة كان السبب لعدم اتصالي به، عرف أنه ضال يعني بالوقعة دي ازاي، بقولك مع شديد رغبته ورغبة تلميذه محمد عبد يعني اللي أشرنا إليه من قبل، وتلك الواقعة هي أني سألت عن هذا الحديث لعلمي أنه ينكر الأحاديث القدسية، يعني الأفغاني ده ما عندوش أحاديث قدسية لأنه طبيعي لا يعترف بوجود إله، نصه الجنبي أهو بقول لك لا يعترف بوجود إله، وكنا في جمع من الناس فقال: ليس هذا وقت الكلام على هذا الحديث، أنت بتكلم الحديث ده ليه؟ مش وقته، فأمهلني، ده الأفغاني بيقول لوقت آخر. فاتفق من طريق الصدفة أن رأيت جالسا وحده في مجالس اللاهين في قهوة من القهاوي المجاورة لمنتزه الأزبكي، فجئته وواضع طربوشه على ترابيزة القهوة وجالس وحده، فقلت له: هذا وقت الكلام على ذلك الحديث الشريف؟ فما كان جوابه إلا أن قال: ذهب فيلسوف إلى المتنزه في يوم العيد فوجد الناس على حال مضحك، منهم من هو مخمور ومنهم من هو لاعب ومنهم من هو مرافق لامرأة من المومسات ومنهم من هو راقص، بالأفغان اللي بيقول خلي بال بيضرب مثل بفيلسوف يعني عايز يضلل الجنبيه، ومنهم من هو متلبس بما لا يرتضيه أبناء البشر، فنظر ذلك الفيلسوف إلى السماء قائلا، خلي بالك بيقول ربنا يعني الآن، خلي بالك الآن وقعت الحصرة في قلبك، بيقول ربنا بيقول الآن وقعت الحصرة في قلبك، أهؤلاء كلهم عرفوك؟ فعند ذلك يعني شوف بيعترض على إيه، عزل له حديث قدسي إيه وبتاع إيه، فعند ذلك تغير حالي وعلمت أن الرجل ضال، فقلت له: إن هذا الفيلسوف لأحمق ومجنون. قال: ولما ذلك؟ قلت: لأن من جهل ربه في الدنيا يعرفه فيما بعد الموت، ومن جهله في الرخاء يعرفه في الشدة، فما ذلك الفيلسوف إلا ضائع العقل والدين. ثم تركت الرجل محزونا لأن فتنته لم تؤثر في قلبي أثرا كان يريده، وكان ذلك الموقف آخر عهدي به. يقول الجنبيه في صلة محمد عبد باللورد كرومر وبالمستر بلنت اللذين عمل كلاهما في إعلاء شأنه وذيوع صيته توسلا إلى تحقيق مخططاتهما باتخاذه آلة لهذا الغرض. الجنبيه بيقول إيه؟ بيقول: لما شرعت القوى البريطانية في، خلي بالك، في نفي الخونة العربيين، هو بيراهم خونة ودي قصة برضه مش وقتها، ذلك النفي الصوري كان نفي ابن عبد الغرابل في البلاد الشامية وحده ليفتن فيها من أراد الله فتنته، فلما انقضت مدة النفي ورجع الى الديار المصرية كانت ثقة اللورد كرومر به اكبر ثقة، فسكن في منشية الصدر بعيدا عن عيون الرقباء، وكانت الواسطة بينه وبين اللورد رجلا انجليزيا يسمى بلانت، كان يتزيى هو وزوجته بزي عرب البادية، وكان يحيطان علما بلغات القبائل العربية وانسابهم وعوائدهم، وكان يسكنان في عين شمس قرين منشية الصدر. فلما قويت رابطة التواصل بين ذلك الانجليزي وبين ابن عبد الغرابلي، محمد عبد يعني، اعطاه قطعة عرض من ملكه في عين شمس ليكون له جارا، وفي ذلك الحين اتخذه اللورد استاذا ومرشدا يسترشد برأيه في كل عمل يطلبه في تنفيذ الغرض الذي اجمع عليه السياسيون، فكان الاصلاح الازهري الذي ذهب بالدين وعلمه النافع ادراج الرياح من اشارات ذلك المفتون محمد عبده، وكذلك كان اصلاح المحاكم الشرعية. في تعليق في الهامش تعليق كثير، ولكن لا استطيع طبعا الوقت لا يسعفني، والمسألة يعني صعبة جدا علي وعليكم. وكان من مساعدة اللورد كرومر لشيخه ومرشده ان ولاه مناصب القضاء الاهلي، شوف الكلام بقى، حتى من ولا القضاء كرومر حتى وصل به الى صفة مستشار، وذلك امر من اعجب الامور، لان ده الجنبي اللي بيقول لانه لا يتولى ذلك المنصب الا المتخرجون في المدارس الاهلية النظامية، وما سمعنا بطالب علم يلبس ثوبا رثا ونعلا دارية بالصور التي صوره بها بعض الانجليز يتولى منصب المستشارين بغير استحقاق الا مرشد اللورد ثم انا مفتين بالديار المصرية ليكون له الحق في التدخل في شؤون الازهر الذي اجمع السياسيون على اخرابه. وهناك ابتدأت بلايا تسمية كده لا استطيع ان انطقها يعني في الظهور، فكان كل من اراد ان يلتحق بالمناصب العالية يتظاهر بازدراء الدين ورجاله ويكون كفلان ابن عبد الغرابلي في ثباته على تمثيل هيئة العناد والاصرار بعدم الانقياد لاي وعظ كان من النصحاء. ويذكر الجنبي مهاجمة محمد عبده للتصوف ورجاله ويعلل ذلك لأن محمد عبده اسمع بقى قد فعل ذلك خدمة للاستعمار الفرنسي الذي كان رجال التصوف في آنها يعني من المغاربة هم الذين يحملون راية الجهاد، فالعثمانيين أغلبهم كانوا متصوفين بس في القتال ايه أشاوس يعني غير الصوفية دلوقتي اللي عند العباد الحسين دول. ويعلل ذلك بأن محمد عبده قد فعل ذلك خدمة للاستعمار الفرنسي الذي كان رجال التصوف من المغاربة هم الذين يحملون راية الجهاد في محاربته ومقاومته، ويقول ان رد محمد عبده على هانوته كان مسرحية بارعة وعدت لهذا الغرض. يقول المؤلف ده اللي هو من اللي هو الشيخ الجنبيهي اللي هو قدم بقدم مع محمد عبده في التربية، يقول اسمع: وقد كان للصوفية شأن عظيم في الجزائر اللي احتلها الفرنسويون، فكانوا الصوفية يعني الذين جماعة الشيخ ظافر معارضين للدولة فرنسا، فلما اجتمع هانوته بابن عبد الغرابلي تصنع ذلك السؤال المتفقين عليه ليرد عليه ذلك الصديق بالطعن على الصوفية ليذهب بشوكتهم القوية في بلاد الجزائر هم اللي بيحاربوا الفرنسوي، وقد اعجب البسطاء بذلك الرد متوهمين ان ابن عبد الغرابلي يدافع عن الدين وما هو الا هادم لاركانه ومبغض للمتمسكين به، ولا غرابة في ذلك لأن الله تبارك وتعالى جعله من الأئمة الذين يسارعون في الكفر. كلام يعني طويل جدا جدا كل من الوثائق، يعني ما حشول انت مين عشان تهاجم محمد عبد الله، ده وثائق ايه، وفي لسه واحد تاني اسمه الشيخ يوسف النبهاني. اكتفي بهذا القدر في الخطبة الاولى، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، كلام كثير وخطير يروى هنا عن الشيخ محمد الجنبيهي عن محمد عبده، انها في شيخ ثاني اسمه واقول لك، ونستطيع ان نضيف الى رأي الشيخ محمد الجنبيهي الغاني ومحمد عبده ومدرستهما رأي عالم ازهري اخر معاصر ايضا لقي كل من محمد عبده وشيخ الافغاني وعاشرهما هو الشيخ يوسف النبهاني. يوسف النبهاني اجتمع بالافغاني ومحمد عبده في القاهرة حين كان مجاورا في الازهر، ثم عاد فالتقى الشيخ محمد عبده في بيروت، التقى بالشيخ محمد عبده في بيروت اثناء اقامتها منفيا بعد فشل الثورة العرابية ومحاكمة زعمائها، حيث كان النبهاني رئيسا لمحكمة الحقوق بها، ونشأت بينهما مودة، فكان محمد عبده يزور يوسف النبهاني في اكثر الايام، يعني عارفه كويس اوي. والقيمة الكبرى للرأيين، رأي الجنبي والنبهاني، تعود الى ان لرأي كل منهما قيمة اخرى الى جانب قيمته الفقهية والفكرية، وهو ان شهادة من شاهدي عدل، انه شهادة من شاهدي عدل معاصرين، فكلاهما كان معروفا بين اهل عصره بالصلاح والتقوى والعلم، وكلاهما كان صديقا لمحمد عبده، لم يصدر في كلامه عن حقد او ضغينة، بل ان الرأيين يصوران الجانب الاخر لصدى ضعوة الافغاني ومحمد عبده عند المعاصرين، وهو الجانب الذي اختفى الان او كاد يختفي تحت تأثير الضغوط والحماية التي تساند هذه المدرسة وتحارب خصومها. اوضح الشيخ يوسف النبهان رأيه في اكثر من موضع من مؤلفاته شعرا ونثرا، اثبته نثرا في كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، واوضحه شعرا في قصيدته الرائية الصغرى. دعك من صوفيته، نتكلم على شهادته التي طبعها مستقل، ثم عاد طباعتها ضمن ديوانه العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية، ولخص رأيه في هذه المدرسة في مقدمته، فقال بيقول ايه بقى، لما اجتمعت بالشيخ رشيد رضا ذكرته بشأن شيخي الشيخ محمد عبد، خلي بالك، فقلت له في شأنه انكم تتخذونه قدوة في دينكم وتدعون الناس الى ذلك، وهذا غير صواب، لانه لم يكن محافظا على الفرائض الدينية. ايه سمعت الكلام ده؟ بقول للشيخ رشيد رضا، الشيخ يوسف النبهاني، الكلام ده مدون ومنشور، بقول له ما كانش محافظ على الفرائض الدينية، بيصليش يعني ولا ايه؟ فلا يصح ان يكون قدوة في الدين. فمن المعلوم المسلم انه كان يترك كثيرا من الصلوات بلا عذر، وانا نفسي رافقته، ده الكلام ده النبهاني، من وقت الضحى الى قبيل المغرب عند رجل كان دعانا في جبل لبنان، فلم يصلي الظهر ولا العصر ولم يكن له عذر، بل كان بكمال الصحة، ورأني صليت الظهر والعصر ولم يصليهما، فسلم الشيخ رشيد رضا تركه لبعض الصلوات، وقال في الجواب عنه لعل مذهبه يجوز الجمع في الحضر. فعجبت من هذا الجواب، ايه المصايب دي اللي على المسلمين دي، فعجبت من هذا الجواب، لان الجمع انما يجوز في السفر والمطر والمرض عند بعض الائمة بين ايه، الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء، انما هيجمع ايه الظهر والعصر مع المغرب، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يقل احد ان الظهر والعصر يجمعان مع المغرب والعشاء حتى تحتمل صحة هذا الجواب ولو جدلا، قلت له. وايضا كان تاركا للحاج يا شيخ رشيد الى بيت الله الحرام مع الاستطاعة لمحمد عبد، وبتلك الاستطاعة التي كان ملكا لها مع القوى الجسمية والمالية، كان يحج باريس، راح باريس كتير قوي، راحش مكة ولندرة وغيرها من بلاد اوروبا، ولندرة بين ولا ايه، وغيرها من بلاد اوروبا، ولندن بقى، وغيرها من بلاد اوروبا، وغيرها مرارا كثيرة، ولم يخطر له ان يكون سفره مرة واحدة للحج. ايه ده، مع قرب الديار، فلا شك انه اثم بذلك اشد الاثم، وتارك لركن من اركان الاسلام. اهو ده بقى الاستاذ الامام محمد عبده، يبقى ده ايه بقى. ثم قلت له، واما لا يختلف فيه احد، انه كان هو شيخه الشيخ جمال الدين الافغاني داخلين في الجمعية الماسونية، وهي لا تجتمع مع الدين بوجه من الوجوه، بل هي ترفض الاديان كلها، وهي ضد السلطات كلها الدينية وغيرها، فكيف يمكن ان يكون قدوة في دين الاسلام مع كونه ماسونيا وكذلك شيخه؟ فقال الشيخ رشيد نعم، هما داخلين في الماسونية، ولكن انا لم ادخل فيه، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. قلت له للشيخ رشيد، فلو قلتم ان الشيخ محمد عبده هو فيلسوف الاسلام بمنزلة ابن سينا والفارابي لسلمنا لكم ذلك، وان كان خلاف الحقيقة، لانه لا ضرر فيه علينا ولا على ديننا، واما ان يكون من افسق الفساق بتركه اركان الاسلام، ومعنى انك تقولون عنه انه في دين الاسلام امام، فهذا شيء منكر لا يقبله احد من ذوي الاحلام. فقال الشيخ رشيد نحن لا نعتبره مثل ابن سينا، ولكن نعتبره مثل الإمام الغزالي. فانظر رحمك الله لهذا الضلال وهذه المكابرة، فإنه يسلم على الشيخ رشيد أنه كان تاركا للصلاة والحج وأنه كان ماسونيا، ويقول إنه مثل الغزالي. وفي الحقيقة كل واحد من هذه الفرقة الضالة يعتقد نفسه أجل من الغزالي، لأنهم يدعون الاجتهاد المطلق صغيرهم وكبيرهم، والإمام الغزالي لم يدع الاجتهاد المطلق، بل صرح في الإحياء علوم الدين يعني بعدم وجود المجتهد المطلق في عصره بقوله كما هو في حكم جميع أهل العصر. وكذلك الفخر الرازي صرح بذلك وغيرهم من الأعلام. وهؤلاء الجهال كل واحد منهم يعد نفسه بمنزلة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وقد رسق هذا الضلال في نفوسهم الخبيثة، فليس الموعظة فيهم أدنى تأثير، وهم يجتهدون في أن تكون الناس على شاكلتهم ضالين مضلين، ومع هذا الفساد العظيم يزعمون أنهم هم مصلحون لهذا الدين المبين لهدف. ولا شك أنهم من جملة الذين شملهم قوله تعالى في سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبعا وناقش النبهدي دعوة الاجتهاد المطلق في، طبعا ده كلام لا نعيده الآن، نحن تكلمنا عن قضية الاجتهاد اللي قال محمد عبده، وما أراد إلا أن يطور الإسلام إلى أن تبنى هذه الفكرة تلامذته أساتذة الجيل بقى وعميد الأدب العربي ومش عارف مين التلامذة، هو محرر المرأة وكل الأسماء اللي جات اللي احنا عايشين فيه بلائها الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلام عجيب جدا وكلام طويل والله، يعني أختمه بكلام قصير جدا عن واحد ثالث شاهد من شهود العصر، وهو من أعظمهم قاطبة، هي صفحة يعني، بس لو ان المطر نزل واحد بس يشير لي كده اللي هو قدامي بس يعمل لي بس ايده كده خلاص ننتهي، لو في بس رذاذ حتى، لو في بس رذاذ واحد يرفع ايده كده من اللي واقفين بره في الشارع. شوف بسرعة كده من هذا الرجل، رجل ده ينبغي ان تعتز به وان تترحم عليه والله بل تترضى عنه. واحد مصطفى صبري. من مصطفى صبري ده؟ شيخ الاسلام في تركيا اللي وفره من اتاتورك، وفر ايه جه مصر لقى البلاء هنا، ده عمل جهادا رهيبا في الدولة العثمانية وهنا فين في مصر برضه، وقاوم الكتاب بتاع علي عبد الرازق ده اللي هو الاسلام اصول حكم مقاومة ايه، وصنف الكتب يعني من اعظم شيوخ الاسلام المعاصرين. بس هو لا يعني يرقى الى مسألة شيخ الاسلام دي، لما شكل الاسلام دي زي ابن القيم ابن عبد الوهاب العمالقة او دول، انما ده راجل مجاهد مجاهد مجاهد، فانا اعتز جدا بشهادته. فماذا قال؟ وده شافهم الاثنين بقى في تركيا عملوا ايه وهنا في مصر عملوا ايه. يقول شيخ الاسلام مصطفى فندي صبري في كتابه الكبير موقف، ده ثلاث او اربع مجلدات، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، يقول اما النهضة الاصلاحية المنسوبة الى الشيخ محمد عبده فخلاصتها انه زعزع الازهر عن جموده على الدين، فقرب كثيرا من الازهريين الى اللادينيين خطوات، ولم يقرب اللادينيين الى الدين خطوة. اهدي واحد معاصر بقى من اللي فاهمين او في الاسلام، اظن ده اتفق مع اللي اسمه حوراني انه بدل ما يقاوم العلمانيين عمل قنطرة للعلمانيين يعبرون عليها الى ايه، الى كل موقع في الاسلام والمسلمين. فهذا هو بيقول لك اهو اما النهضة الاصلاحية المنسوبة للشيخ محمد عبده مش اصلاح ولا حال، فخلاصته انه زعزع الازهر عن جموده على الدين، فقرب كثيرا من الازهريين الى اللادينيين خطوات، يعني الى الكفر، يعني الى اللادينيين، فاهم الكلام؟ ولم يقرب اللادينيين لما العلمانيين الى الدين خطوة. هو الذي ادخل الماسونية في الازهر بواسطة شيخه جمال الدين الافغان، كما هو الذي شجع قاسم امين على ترويج السفور في مصر، ده رجل من اعظم رجال الدين في العصر الحديث ده، انه كان معاصرا لهما، هذا رجل عظيم جدا هو مصطفى صبري، واخد بالك؟ بعدين فالشيخ بدل من ان يتغلب على مناظره ويهزم جيوش المتفرنجين الكامنين وراءه هزم جيش علماء الدين الذي هو جيشه هو نفسه، واخد بالك؟ بطول ما رماهم به من وصمة الجمود، وبفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند المتفرنجين طبعا وعند المنهزمين تابعا، وكان من مضار الشيخ بالإسلام وعلماء بسمي الشيخ يعني مؤدب معه، وكان من مضار الشيخ بالإسلام وعلماء الناشئين بعده أن حملة الأقلام بمصر المنحرفين شوف عن الثقافة الإسلامية لما أكبروا الشيخ وآراءه الشاذة التي انتقدتها في هذا الكتاب أوجدوا له من السمعة العلمية، شوف هو ده نظام التخطيط بقى، السمعة العلمية والنفخ بقى فيه ما لا يزال طنينه في أدنى الشرق الإسلامي، ولا شك في تأييد القوة الماسونية له محمد عبد الله. كان ذلك حثا للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء وكهولهم على نيل ما أرادوه بواسطة الشذوذ على الرأي والتزلف إلى الكتاب المتفرنجين بل الانتماء إلى الماسونية. يقول مصطفى صبري أيضا في موضع آخر من كتابه: فلعل الشيخ محمد عبد وصديقه أو شيخ جمال الدين الأفغان أراد أن يلعب في الإسلام دور لوثر وكلفن زعيمين بروتستانت في المسيحية، فلم يتسن لهما الأمر لتأسيس دين حديث للمسلمين، وإنما اقتصر سعيهما على مساعدة الإلحاد المقنع بالنهوض والتجديد. شايف الكلام؟ ويقول في هامش هذه الصفحة: يدل على رجحان اسطنبول بعلماء دينها الراسخين في مبادئهم العلمية أمران. الأول أن الشيخ جمال الدين الأفغاني لم يستطع أن يسحرهم برسالته التي أنجحها في مصر. هناك الأفغاني ما نجحش واضطرد هناك من تركيا ونجح في مصر هنا، فخرج من بين علمائها من يشد أزره ويشتركوا في أمره ثم يلعبوا دورا في هدم الأزهر بزحزحته عن نهجه القديم القويم. والأمر الثاني وباء الماسونية لم يجد بيئة صالحة للانتشار بين رجال الدين في الآستانة كما وجدها بين أخطاب الأزهر، وهذا على الرغم الأزهر كان الضرب كان محمد علي بهدينه وشتيته طبعا، وهذا على الرغم من أن مصر كانت في الماضي البعيد مركزا كبيرا للعلوم الإسلامية قبل دخول الإسلام في اسطنبول. وهذا الحديث عن الدور الذي قام محمد عبد ومدرسته في التقريب بين الإسلام وبين الحضارات الغربية وقيمها يعود إلى الحديث عن التيار الثاني الذي أشرت إليه من قبل، والذي كان سياسة الغرب يرسمون خططه ويسهرون على تنفيذها، وهي الخطط التي مر بها من الإشارة إليها في كلام كرومر وبلانت، وتعتمدت جهود الاستعمار فيها على دراسات علمية دقيقة قام بها المستشرقون. عباد الله، هذا الموضوع خطير جدا كما ترون، لأن بنتكلم عن واحد اللي اشتهر عنه ان هو حاجة ضخمة قوي، ويعني شبهنا في كم سنتيمتر مربع هنا، والتاني الشهرة دي في كم ألف مليار ميل مربع. إنما والله بقى يعني لا نكلف الله نفسه إلا ما أتاها، بس هذا هو الحق، وبشهادة مين وبتقدير من ومن المعاصرين. وشوف المسألة خطر إزاي، ولا يزال الآن قاعة الإمام محمد عبد، وفي الأزهر صور الأفغاني ومحمد عبد. ليه الكلام ده؟ عشان التطوير. ليه؟ ليش في عودة للشريعة أبدا؟ إن الله وإن الله رجعون. عباد الله، إطعام المسكين لنا في سورة القلم عبرة عظيمة، عبرة عظيمة. أو الله العظيم، الله يقول: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إيه العذاب ده؟ أصحاب الجنة، جنة في الدنيا يعني جنينة كبيرة، عملوا إيه؟ وانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. بس يعني مش عايزين مسكين ياكل معاه، عايزين الحصية والفلوس والدخل. اوعى مسكين يعرف انت خدت مكافأة قد ايه او كسبت قد ايه او العائد قد ايه او انك ليك جنينة في كذا. يقول لك: طب ما تديني يا عم، ده انا اولادي بنامين في الشارع. لا اله الا الله، انت فاهم ان طب هو مش شايف انما ربنا يرى يسمع ويرى سبحانه وتعالى عز وجل. فلما رأوا قالوا ايه؟ انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم: الم اقل لكم لولا تسبحون، لان الله الذي رزقك يعلم كم رزقك ويعلم حاجة المسكين، فانفق واطعم المسكين ماذا وإلا. ما صوت القلب بتتكلم عن ايه؟ بتخاطب الاغنياء اللي معاهم فلوس، تقول له اطعم المسكين، اوعى تقول الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. لا، اللي يجيلك طلع منه واطعم منه، وإلا ربنا حيدمرك. حتى ده مش جنين، ده مش ارض، ده مش بيت، ده مش ولادي، ده مش بيتي، ده مش شقتي دي. وقت ما يأتي أمر الله عز وجل، ما نعمل إيه؟ ما هو أوسطهم أهو. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ إيه تسبحون يعني؟ يعني إيه تسبحون؟ يعني اطلع، لأن الله يسمع ويرى ويعلم أنه رزقك وأرسل رسوله إليك ليقسم لك أنه ما نقص مال من صدقة. الرسول يقسم عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. إطعام المسكين يحتل مساحة كبيرة جدا في دين الله عز وجل، ودليل عظيم جدا على الإيمان وعلى درجة الإيمان. ومالك هذا يشترى به طعام كأنما لك يضاعف فنفتقفض تعرف 90%، وأصل إلى المستحقين بفضل الله عز وجل وبمجهود يعلمه الله عز وجل، يصل المستحقين وبمجهود. وكما قلت أيضا في سورة الكهف، إن أطفال المساكين استطعموكم فهل تأبون أن تضيفوهم؟ والله هو الذي خلقكم ورزقكم، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، من مال الله الذي آتاكم الذي جعلكم مستخلفين فيه، فأنفقوا، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، إن العرش سقف المخلوقات ويتحكم في جميع المخلوقات، والعلم عند الله، فلن ترزق مليما واحدا إلا بأمر ذي العرش سبحانه وتعالى وعز وجل. فاطلب الرزق من الرحمن بإرضاء الرحمن، بإطعام أولياء الرحمن، بإطعام عباد الرحمن، بإطعام الفقراء والمساكين، بإدخال البهجة على الفقراء، بل وبالحظ على طعام المسكين، بنشر هذا العمل في ربوع البلاد. إن الحاكم في مصر سيسأل يوم الدين عن كل فقير ومسكين، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. وإن كل من يعمل مع الحاكم لكن في أي سلطة أو في الشرطة سيسأل يوم القيامة عن الفقراء والمساكين، ماذا قدمت وماذا فعلت؟ فهذا العمل إنما نرفع به عن الحاكم وأعوانه الشيء الكثير يوم القيامة. فلابد أن يتضافر الجميع وأن يتعاون الجميع في هذا المشروع العظيم، ليس في هذا المسجد فقط، وإنما في كل المساجد العامرة، لأن هذا أصل من أصول الدين العظيم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، معنا الآن، يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ويرى مكاننا، وبيده تفريج كروبنا، وبيده أن يستجيب دعاءنا، بيده الملك والملكوت، وبيده أن يشفي مرضانا، وبيده أن يدخل البهجة على قلوبنا، وبيده أن يهدينا سبل السلام، بيده الملك والملكوت سبحانه وتعالى وعز وجل. فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وفي أزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، أهلك الظالمين بالظالمين، عليك بدولة الشيطان امريكا، اللهم سلطها على اوروبا وسلط اوروبا عليها، اللهم سلط دول الكفر بعضها على بعض، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اعد الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الدعار المجرمين، اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الديايسة المجرمين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، قدر اللهم شهادة في سبيلك يا الله على عتبات المسجد الاسير، اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يسود، اذا لشرعك ان يحكم، اذا لكتابك ان يسود، اذا لشرعك ان يحكم، اللهم عليك بدولة اليهود ومن شايعهم وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام، اللهم عليك بكل من حارب دينك، اللهم عليك بكل من حارب الاسلام، اللهم فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين، رحماك بجميع الموحدين الصادقين المبتلين في سبيلك يا رب العالمين في كل بقاع الارض يا الله، اللهم اهد نساء المسلمين واجعلهن تقيات نقيات تائبات عابدات صالحات مصلحات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها ما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم برحمتك ارزقنا القرآن والعلم والعمل والعفو والعافية والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.